وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. الآيات التي اختتم بها الجزء السابع من سورة الأنعام كان قسم من المشركين، ذكره الله تعالى بقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فرد الله عليهم قائلا: قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. السياق كما ترون في إنزال الآيات، وصورة الآيات بمعنى الآيات الكونية، يطالبون الرسول صلى الله عليه وسلم بآية حسية، مرة يطالبونه بنزول الملائكة، طارة يطالبونه بأن يزيح جبال مكة لتكون أرض مكة فيحاء، أرض منزرعة تفيض بالخيرات، والجبال التي تحيط بمكة تنداح وتتسع وتنزاح لتصبح مكة مدينة من المدن المثمرة كبساتين الشام. يريدون أن يفجر الله الأنهار تفجيرا في مكة، يريدون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم جبل الصفا إلى ذهب، يريدون. وأبواب الاقتراحات الشركية، إن فتح الباب لهذه الاقتراحات فلن تأتي بخير على الإطلاق. بعض المسلمين كانوا يظنون ويودون من داخلهم أن تتنزل آية من هذه الآيات المطلوبة، وكانوا يظنون بحسن نية أن هذا هو الحائل بين هؤلاء المستكبرين وبين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يظن ذلك، ولكن سنة الله تبارك وتعالى، سنته في خلقه، أن هؤلاء الذين يعالجون ويكابرون ويستمرون في طلب الآيات مثلهم كمثل السابقين، لا فرق. وربنا أعلم بنفوس البشر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المستكبرين وهؤلاء المعاندين ليس السبب في عدم الإيمان هو عدم وجود الآيات، بل حتى ولو أنزلت الآيات على الأنبياء من السهل أن يحرف المحرفون وأن يبدل المبدلون وأن يغير المغيرون، حتى قال ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فباب رب الآيات مفتوح عند هؤلاء، فليست الآيات هي السبب في عدم الإيمان أو غيره، وإنما الرسول، أي رسول، صفاته، أخلاقه، سيرته، ما يأتي به دليل في حد ذاته، ليس بحاجة إلى آيات خارقة، وليس بحاجة إلى معجزات توقف الإنسان أو تجعل الإنسان يؤمن جبرا، وإنما هذه الآيات كان يرسلها ربنا تبارك وتعالى، وفي أعقاب هذه الآيات يأتي دائما للمكذبين بالرسل يأتي الهلاك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. هم الأولون كانوا صدقوا بالآيات السابقة، ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالآيات تأتي ومن وراء الآيات الهلاك. سنة الله تعالى في خلقه أنه يتركهم يطلبون، فإذا نفذ طلبهم عاجلهم سبحانه بالهلاك. هذا بالنسبة لمن كانوا قديما يعاقبون بعذاب الاستئصال. وعذاب الاستئصال رفع عن هذه الأمة. لماذا؟ لأن رسولنا ليس رسولا محليا، وليس رسولا لإقليم من الأقاليم أو لزمن من الأزمنة، وإنما رسالته صلى الله عليه وآله وسلم فوق الزمان وفوق المكان، رسالة للعالمين لأنذركم به ومن بلغ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والعالمون بعد زمانه، للعرب وللعجم على السواء، للإنس وللجن، لجيل المصطفى وللأجيال التي تأتي بعد ذلك وإلى قيام الساعة. البشرية في القديم كانت تعامل معاملة طبقا لمعقولاتهم ولمفاهيمهم، ولأن البشرية كانت في طور البدائية وفي طور النشأة أو التنشئة البشرية، كانت المعاملة تصح معهم، وكانت المعاملة معاملة الله تبارك وتعالى لهم معاملة طبقا لأفكارهم وطبقا للتربية والتنشئة البشرية. فكان على سبيل المثال تأتي الآيات في التخويف. لكن الأمة الأخيرة التي ستكون كما يقال تستقبل عتبات عصر العلم، والإنسان سيكتشف وسيفعل وسيفعل، وسيصبح أو سيصبح الكون كله، ليس الكون على اتساعه، وإنما الأرض كلها ستصبح كما يرى الناس الآن كأنها قرية واحدة، في اتصال في علم، بدأت العلوم تنضج. يجيء الرسول صلى الله عليه وسلم على عتبات عصر العلم، فلن يعامل البشرية معاملة الإنسان الذي يعامل تلميذ صغير يضربه يخيفه، وإنما معاملة إفهام، معاملة تعليم، معاملة أناس يعقلون بلغوا سن الرشد. وعلى ذلك كانت الرسالة الأخيرة رسالة بالمعقول ورسالة بالتفهيم، ليست رسالة تخويف. ليست المعجزات تكون معجزات تخويف كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وإنما القضية قضية كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل إنسان قد بلغ رشده، في رشد، في عقل، في علم، ومع ذلك تأتي رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها آيات عقلية، آيات معقولة، تصبح المعجزة ليست في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كأي رسول من الرسل السابقين، من رأى تصبح المعجزة حجة عليه، ومن لم يرى يقول: يا رب لم أرى المعجزة ولم أرى النبي. فيحتاج البشر إلى نبي جديد بمعجزات جديدة، وهلم جرى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي خاتم، ليس بعده نبي وليس بعد كتابه كتاب، فتكون المعجزة قائمة في رسالته صلى الله عليه وسلم التي تقرأ على الناس كافة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأزمنة التي تلا. هذه أمور كانت غائبة عن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعن المؤمنين، وكان القرآن يوضح لهم هذه الأمور، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين حينما يقول: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني من المعجزات، ما على مثله آمن البشر. على قدر المعجزة اللي ترى يؤمن مجموعة من البشر رأوها، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فرسالته صلى الله عليه وسلم ومعجزته كذلك فوق الزمان وفوق المكان، بعكس جميع المعجزات الحسية التي أوتيها الأنبياء السابقون، فلقد كانت محدودة لقوم محدودين ولأزمنة محددة، بخلاف معجزة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وإن كنا قد بينا قبل ذلك مرارا ان الرسول صلى الله عليه وسلم انزلت عليه ايات حسية ومعجزات حسية عدها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وذكر في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح انها ربط على الالف معجزة معجزات حسية كانت ترى ومع ذلك كان هؤلاء المنكرون وهؤلاء المعاندون الذين يريدون ان يلقوا في روع الناس جميعا ان الذي منعهم من الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو عدم هذه المعجزات وعدم وجودها. قال الله تبارك وتعالى مبينا الحق امام الناس جميعا ان هذه الايات لا تقف حائلا بين من يريد الايمان وانما هؤلاء الناس لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. لماذا؟ لانهم منذ البداية بدأوا مشركين وانتهوا مشركين. وهؤلاء الناس قد تجد انت انواعا منهم من الناس من يبدأ معك مجادلا وينتهي مجادلا ولا يريد ان يقتنع وانما بدأ منذ الاول مجادلا واصر في نفسه واصر في قلبه وكان على سبق اصرار وترصد للجدال وللتكذيب منذ الاول. الم يقل الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. بعض الناس رزقه انه يكذب من التكذيب يرزق رزقه هيجبى الى الثمرات ويجبى الى رواتب عن طريق التكذيب. فربنا تبارك وتعالى يبين ان هؤلاء الناس لن يؤمنوا. والمانع ليس عدم وجود الايات بل انظر الى الايات السابقه واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله انا لست املك ان انزل عليكم ايه ولو كان الامر ملكي لقضي الامر بيني وبينكم قل انما الايات عند الله. ثم يقول الله تعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قل انما الايات عند الله ولا يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. وحتى لو انزلت هذه الايات ما الذي يدريكم ان الله تبارك وتعالى يفتنهم ويبتليهم ابتلاء جديد وفتنة جديدة ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ثم يقول الله تعالى امرا غيبيا كما قال في آية سابقة من سورة الانعام حينما قالوا ودهم في ذات انفسهم الرجعة يعود الى الدنيا ولو ترى اذ وقفوا على النار اليس هذا بالحق. قالوا في ساعتها يا ربي لو عدنا الى الدنيا لامنا وفعلنا. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يتحدث الله تعالى عن ما يحدث مع انه لن يحدث لانه يعلم حقيقة انفسهم حقيقة ما جبل عليه امثال هؤلاء. ولذلك قال سبحانه هنا ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموت ثم طلبوا انزال الملائكة وقالوا او يرسل معه رسول او ينزل معه رسول اشتربوا من الرسول عليه الصلاة والسلام ان ينزل معه رسول ويمشي معه من الناس. قال الله تبارك وتعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة مش ملك واحد لا الملائكة كلهم ونزلنا جاء من التضعيف يعني مش انزلنا لا نزلنا على دفعات نزلنا اليهم الملائكة مش كده وبس وكلمهم الموت. هم المشركون مش انكروا البعث بعد الموت انكروا البعث وقالوا بعدما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اترى هذا بعدما رمى يعيده الله وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة. وقالوا ائنا لمبعوثون او اباؤنا الاولون وقالوا ائنا لمدينون يعني هم بينفوا الرجعة وبينفوا القيامة وبينفوا النشأة الاخرى. والله اثبت لهم هذا في القرآن الكريم بأدلة كثيرة مضى كثير منها وسيأتي الكثير بعد ذلك في آيات القرآن الكريم. ومع ذلك يقولون ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا الاولين عاوزين اباهم الاولين. وبعضهم اقترح ان يحيى بعض اجداد النبي صلى الله عليه وسلم كقصي يأتي اليهم الذي رم ومات يعود مرة ثانية ليشهد للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا الاولين، وقالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين. انت نبي هات لنا ابهاتنا اللي ماتوا رجعهم لنا تاني. يقول تعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى، مش الموتى يبعثوا بس، لا الموتى كمان يجوا ويتكلموا يقولوا محمد رسول من عند الله، وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، مش كمان الموتى يحشروا بس لا، ونجيب كل الملائكة والمخلوقات التانية والحيوانات وكله يجي ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم. من الممكن ان يقول هذا ساحر، ايه اللي يمنع؟ ما هو باب الجدل مفتوح وباب الرد مفتوح. فقال تعالى عن هذه النفوس، الم يقل القرآن الكريم في سورة الانعام برضه حينما قال تعالى فانهم لا يكذبونك، انت عندهم صادق امين مشهود لك بالصدق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود بآيات الله مش ليك انت، انت عندهم صادق امين، لكن القضية انهم بيجحدوا آيات الله، ودي سنة الله في اكابر المجرمين في كل بلدة من البلدان، في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها كما سيجي. فهؤلاء اكابر المجرمين دائما كما قد اتواصوا به، كان بيوصي بعضهم بعض، بل هم قوم طاغون. فما يرسل من رسول ولا نبي الا قالوا ساحر او مجنون، كل رسول ساحر مجنون شاعر، اتواصوا به كانوا بيوصوا بعضهم بعض. حتى اللي قل نوح قل ابراهيم قل عيسى قل موسى قل محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، نفس الكلام هو هو، اتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا، عمرهم ما يؤمنوا، دي قلوب طبع عليها، ما كانوا ليؤمنوا. ولكن دايما القرآن الكريم لما يقول حقيقة معينة يجعل دائما استثناء لمشيئة مين؟ لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فقال إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه الآية نود أن نخوض في نظمها حتى نتعرف على ملامحها وعلى سماتها وعلى أشياتها. ولو أننا نزلنا، العظيم بيتكلم بأسلوب العظمة، ولو أني لا، ولو أننا، خد بالك نا التي تدل على الايه؟ على العظمة. ولو أننا، وذكر أولها أن التي تدل على التوكيد، مش كده ولا لا؟ ولكن يقول العلماء ان لو لما بتدخل بتدخل على جملة اسمية ولا فعلية؟ على جملة فعلية. طب احنا عندنا ان أن وما ينسبك بعدها الى مصدر، مش كده ولا لا؟ بقت جملة اسمية، لان ولو أننا نزلنا، يبقى دي كأنه بقول ولو أن ولو ثبت تنزيلنا للملائكة، واضح؟ لان دايما السياق بيجي في القرآن ولو أن ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمر، ولو انما، ولو اننا، هذا النظر يقول الى ايه؟ ان انا وما بعدها من اسم بينثبت لايه؟ لمصدر. المصدر ده يعتبر اسم، مش كده ولا لا؟ طب لو دخلت على اسم ازاي؟ يقول لك لانه في فعل محذوف تقديره ثبت، او بحسب الجملة ده، ولو ثبت تنزيلنا، ما هو ان انزلنا او نزلنا يعني تنزيلنا، ولو ثبت تنزيلنا للملائكة لما امنوا. يبقى ولو ان انزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، الحشر الجمع والضم، ومنه الحشر الاعظم يوم القيامة تحشرون الى ربكم حفاة عراة غرلا، مش كده؟ فالحشر الجمع حشرنا عليهم. وطبعا لما نيجي نقول كل شيء، هل كل شيء دي وهي من الفاظ العموم يقصد العموم بمعنى كل شيء بالفعل، ولا بأعم مراد به الايه؟ الخصوص مش كده؟ او عام مخصوص زي ما يقول واوتيت من كل شيء. هل بلقيس اوتيت ملك سليمان؟ لا طبعا مش كده ولا لا؟ تدمر كل شيء عن ريح عاد، الريح اللي بعثها الله على عاد بتدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت السماء والأرض؟ أبدا، تدمر كل شيء لهم، مش كده ولا لا؟ فيبقى كل شيء إن لم يكن عام بقي على عمومه فقد دخله الإيه؟ التخصيص بالحس، مش كده ولا لا؟ أو بالعقل، ما هو أدل التخصيص العموم كثيرة عند علماء الأصول، حسي وعقلي وإجماع مع النص، أمور كثيرة بنخصص بها الإيه؟ العموم في القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحشرنا عليهم كل شيء قبل. قرأت في القراءات السبعة قراءتين، قرأت قبل وقرأت إيه؟ قبل. قرأت قبل وقرأت إيه؟ قبل. ما الفرق بين الاثنين؟ قال العلماء إن قبل اللي هي وجه الوجه، يعني حشرنا عليهم كل شيء مواجهة بدون مواربة وبدون مواراة، وجها لوجه، بقوا وجههم في وجه بعض. قبل يقول لك فلان قبل فلان، يعني الوش في الوش، مش كده ولا لا؟ ومن الممكن أن نقول قبل وتقرأ القراءتين، وعندنا من القراءات بتدينا ايه؟ صراع في المعاني. فقبل يعني مواجهة، وتقرأ قبل. قبل قالوا جمع قبيل، والقبيل ده إما أن يكون بمعنى الكفيل، وإما أن يكون بمعنى الإيه؟ الجماعة. الجماعة كما قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم أيضا، أو تأتي بالله والملائكة إيه؟ قبيلة. يبقى قبيلة قبيل وقبيل وقبيل وقبيل، الجمع إيه؟ قبل، مش كده ولا لا؟ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. فقبل من الممكن أن تكون جمعا لقبيل وهو الراجح، ومن الممكن أن تأتي بمعنى القبل برضه، لأن بيجي على الإنسان ويقال قبله ودبره، القبل اللي في المواجهة والدبر اللي هو إيه؟ في المؤخرة من ظهرك. فمن الممكن أن تكون قراءة قبل بمعنى قبل، ومن الممكن أن تكون قبيلا جمعها قبل، والقبل جمع قبيل وقبيل، ومن الممكن أن يكون القبيل يعني جماعة وجماعة وجماعة متعددة، ومن الممكن أن يكون بمعنى كثير، يعني دول يجوا كفلاء يضمنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. شوف بص الأسلوب بتاع القرآن، أسلوب العظمة في القرآن الكريم علشان يبين جحود هؤلاء. فقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، هتكون النتيجة يؤمنوا؟ قال لك ما كانوا ليؤمنوا، ما قالش ما آمنوا أو لم يؤمنوا، ولكن نفى بأسلوب عجيب، قال ما كانوا ليؤمنوا. ده اسمه نفي الشأن في اللغة العربية، ده اسمه ايه؟ نفي الشأن، يعني ما كان شأنهم أن يؤمنوا، يعني دول مش بتوع الحكاية دي خالص، ليس من شأن هؤلاء ولا من أخلاقهم ولا من طبيعتهم أن يؤمنوا، لأن القلوب ختم عليها. خلي بالك القضية مش قضية معجزة، مش قضية آية من الآيات، هو مش أبو جهل قالها؟ أما بيسألوه بيقولوا قال لا محمد رسول من عند الله. طب أصفات إيه؟ قال أولا تنازعنا وبني هاشم، أنا إحنا وبني هاشم كنا كفرسي رهان، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، عملوا مكافآت عملنا مكافآت، يعني في تسابق وتنافس بين عيلة النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائلة أبي جهل. حتى إذا كنا كفرسي رهان في السبأ، قالوا منا نبي، ومتى يكون منا هذا النبي؟ طب احنا نجيب نبي منين؟ اما جم فجأة كده واحد طلع من عندهم وقال انا نبي، طب احنا امتى نجيب نبي؟ خلاص بقى ما انتهت، اذا كنتوا عيلتين على قدم المساواة في السبق، واحدة منهم قالت انا معايا نبي وثبت انه نبي، العيلة الثانية تبقى راحت فين؟ راحت فين بقى؟ ما خلاص فين الشرف؟ انه شرف بقى هتوصل ليه بعد كده؟ منا نبي هتوصل ايه؟ ده كانت القبيلة اللي فيها شاعر تصبح القبيلة دي ايه؟ يا سبحان الله حاجة عظيمة. جهود ده وكفروا كفروا عن جحود وكفروا عن علم وعن معرفة بصدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ما كانوا ليؤمنوا، لأن شوف بص التعبير، ما كانوا، ليس من شأن هؤلاء أن يؤمنوا، ولكن أكثرهم يجهلون. قال العلماء إن قوله تعالى ولكن أكثرهم يجهلون من الممكن أن يكون المقصود بها المؤمنون نفسهم. المقصود مين؟ أكثر المؤمنين يجهلون. يجهلون ماذا؟ يجهلون هذه الحقيقة، يجهلون حقيقة كون هؤلاء سيكفرون حتى ولو جاءتهم الآيات. واحد يقول طيب وهل المؤمنون من الممكن أن يجهلوا هذه الحقيقة؟ اللي يمدع إنها تكون معلومة جديدة على أكثر المؤمنين، لأن المؤمنين بطيبة قلوبهم، بل حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريص كل الحرص على إيمان الناس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص على إيمان الناس جميعا، والله تبارك وتعالى يقول له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أتفا، ستبخع نفسك إن لم يؤمن الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم بطيبة قلبه كان يظن أنه بمجرد أن يفاجئ الناس ويعرض على الناس أنه رسول من عند الله كل الناس سيسارع إلى الإيمان به. لماذا؟ لأنه صادق، لأنه أمين، لأنه أنزل عليه كتاب معجز يكفي أن يقرأ على الناس، وبمجرد أن يقرأ على الناس سيسارع الناس جميعا إلى الدخول في الإسلام. هذا كان ظن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأول. وكذلك المؤمنون كانوا يظنون هذا. فحينما كان يطلب المشركون معجزة من المعجزات أو آية حسية أو كونية، كان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة المؤمنون كانوا يعتقدون أنه بمجرد تحقيق هذه المعجزة سيؤمن هؤلاء الناس. ما كانوا يعتقدون أنهم يطلبونها للتعجيز، بل قال بعضهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، اسمع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا إلى آخره. فإذا بالله تعالى يقول لهؤلاء، لأنهم قالوا ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فإذا أسئلتهم كانت للتعجيز، ولذلك يقول الله تعالى فقد سألوا موسى، يعني أمثالهم سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرا. وإذا معنى ذلك أن هؤلاء الناس سيتدرجون في التعجيز وفي العناد وفي وضع العراقيل حتى لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. بالطبع كلمة إلا أن يشاء الله، هذا الاستثناء بعض العلماء قالوا إنه استثناء منقطع، والراجع أنه استثناء متصل، اللي هو يقال على بابه استثناء متصل، لأن الله سبحانه وتعالى يستثني من عموم الأحوال. يعني هؤلاء ما كانوا ليؤمنوا في أي حال من الأحوال، في أي حال، تحت أي ظرف من الظروف، في أي وقت من الأوقات، مستحيل يؤمنوا، لأن هؤلاء مطبوع على إيه؟ قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم سبحانه وتعالى. فإذا هم لن يؤمنوا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن يشاء الله، فاستثنى من عموم الأحوال على الحالة، الحالة الوحيدة اللي يؤمنوا فيها إلا أن يشاء الله. واحد يقول طيب بالنسبة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا سيكون لنا فيه موقف بإذن الله تعالى نشرح فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة في مواجهة أهل البدع، سواء القدرية أو الجبرية، لأن الجبرية مفرطة جدا، والقدرية اللي هم المعتدلة أفرطوا، فبين إفراط وتفريط يقف مذهب أهل السنة والجماعة الوسط، يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وعلى ذلك سنتكلم بإذن الله تعالى عن موقف أهل السنة والجماعة من قضية المشيئة ومن قضية القدر، حين نأتي على قول الله سبحانه حاكيا عن المشركين وقالوا لو شاء الله ما أشركنا، فهذه سيكون لنا فيها وقفة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول الآن يستثني الله سبحانه وتعالى من عموم الأحوال حالة إذا شاء سبحانه أن يؤمنوا، فقال إلا أن يشاء الله. فلو شاء الله، طب بالنسبة للاستثناء ده ما معناه؟ يقول العلماء ده توكيد لعدم إيمانهم، لأن هؤلاء لن يؤمنوا على الإطلاق إلا إذا شاء الله، كما قال سبحانه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. هذا الاستثناء بكل إيه؟ يكون هذا الاستثناء للتوكيد، حتى يبين أمر هام جدا، إن كل شيء في الكون بمشيئة الله سبحانه، ولكن الله شاء في هذه الحالة ألا يؤمنوا، لأنه قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا ليس ظلما لهم، لأنهم في الأول كفروا، كفروا عن علم وعن معرفة، فعوقبوا كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فكان زيغهم الأول عن علم وعن معرفة وعن جحود وعن كفر وهم يعرفون صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة أزاغ الله القلوب عقوبة لهم سبحانه وتعالى، وكانت هذه العقوبة عدلا منه سبحانه وتعالى. فقال إلا أن يشاء الله، فإلا أن يشاء الله هذه أو هذا استثناء من عموم الأحوال، يدل على توكيد أنهم لن يؤمنوا أبدا، ولكن دائما مشيئة الله غالبة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بل قال سبحانه يعلمنا الأدب حتى عن حينما يتحدث الله سبحانه وتعالى ويخبر بخبر أو يعد بوعد، يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الوعد معلقا على مشيئة الله سبحانه. ألم يقل في سورة الفتح المبين، يقول ربنا تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام، من الذي قال لتدخلن؟ الله، وهذا بأسلوب قسم، لتدخلن المسجد الحرام، ثم قال الله إن شاء الله، الله يقول إن شاء الله، ولذلك يعلمك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون، فأكثر المؤمنين من الممكن أن يجهلوا هذه الحقيقة التي يعلمنا الله إياها، ألا وهي أنه طبع على قلوب أمثال هؤلاء فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وحتى لو جاءت كل الآيات التي اقترحوها وأزيد منها فهم لن يؤمنوا أبدا، لأنهم يكفرون عن علم وعن معرفة لا عن احتياج إلى المعجزات وإلى الآيات الحسية، ولكن أكثرهم يجهلون. ومن الممكن وهو الراجح أن يكون ولكن أكثرهم يجهلون، يعني أكثر هؤلاء المشركين والمستكبرين يجهلون، يجهلون الحقيقة، يجهلون عظمة الله، يجهلون كيفية التعامل مع رسل الله، يجهلون كيفية الإيمان وعظمة الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك قال ولكن أكثرهم يجهلون. ثم قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، برضو ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك، هذا الكلام فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكبرن عليك ولا تنزعجن من فعل هؤلاء المستكبرين، من فعل هؤلاء الجاحدين الكافرين بك يا رسول الله صلى الله عليك. فإنك لست وحدك، سبقك رسل في هذا المضمار، وكل رسول وقف أمامه مجموعة من الأعداء، وكان موقفهم كموقف أكابر المجرمين في قومك. الأمر ليس خاصا بك، وكذلك كل اللي حصل لك ده حصل لمين؟ للرسل اللي قبلك. وكذلك جعلنا، وكذلك الجعل الذي جعلناه لك من موقف هؤلاء المستكبرين الجاحدين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، كل نبي من الأنبياء وقف موقفك، وكان له أمثال هؤلاء. موسى وقف أمامه فرعون، حتى الذين آمنوا من قوم موسى من اليهود أنفسهم وقفوا يقترحون على موسى وعلى رب موسى، وفعلوا مع موسى الأفاعيل في سيناء وفي غير سيناء. وإذا يكون لكل نبي عدوا من شياطين الإنس وشياطين الجن. وكذلك جعلنا، كلمة جعلنا ذكرنا مرارا أنها تأتي في اللغة العربية أربع معاني، عايزين نحفظ عشان نعرف كيفية تصرف القرآن الكريم في المفردات العربية اللغوية. الجعل بيأتي في اللغة العرب أربع مرات، أربع معاني في القرآن، جاب ثلاث معاني والرابعة لم تأتي في القرآن. إما أن يأتي الجعل بمعنى الاعتقاد كما قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، يعني اعتقدوا. ويأتي الجعل بمعنى الخلق كما في قوله في أول السورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. والجعل يأتي بمعنى الخلق وإن كان هناك فرق طفيف بينهما، فرق بلاغي تكلمنا عليه في أوائل السورة الكريمة. ويأتي الجعل للمرة الثالثة بمعنى التصيير كهنا حينما يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي، بمعنى صيرنا. فالجعل يجي بمعنى التصيير، من صار الشيء من شيء إلى شيء آخر. وإما أن يأتي الجعل بمعنى يقولون مثلا وجعل النبي يفعل كذا، يعني بدأ في الشيء، بدأ في الفعل. فهنا يقولك تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، جعل الله وجعل متعدي الايه لمفعولين، مش كده ولا لا؟ جعلنا لكل نبي عدوا شياطين. من الممكن ان يكون المفعول الاول لجعلنا، جعلنا عدوا شياطين الانس والجن، يبقى جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، يبقى المجعول ايه؟ المجعول الشياطين جعلوا ايه؟ اعداء لرسل الله، مش كده ولا لا؟ يبقى ده مفعول اول وده مفعول ثاني. ومن الممكن ان يكون المفعول الاول اللي هو ايه؟ لكل نبي، ويبقى عدوا شياطين الانس والجن تعرف اما بدل او عطف بيان تبيين من هم العدو؟ شياطين الانس والجن. وبكل قال جمع من المفسرين وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. عدو ليه ما قالش اعداء؟ ها ليه ما قالش اعداء؟ ما احنا برضو عاوزين نفهم المفردات القرآنية واسلوب القرآن مع العربية. كلمة عدو اسم جنس، من الممكن اذا جاء نكرة او جاء معرف بالالف واللام او جاء مضاف في الثلاثة احوال يجي بمعنى الايه؟ الجمع. يجي بمعنى الايه؟ الجماعة. هو لما ربنا يقول واجعلنا للمتقين ايه؟ اماما، اماما يعني ائمة، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ ان المتقين في جنات ونهر، نهر واحد ولا انهار؟ انهار من ماء غير آس وانهار، مش كده ولا لا؟ فمعنى ذلك انه لما يقول هنا عدو يعني اعداء، بمعنى اعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو يعني اعداء. من هم هؤلاء الاعداء؟ شياطين الانس والجن. يبقى اصبح هؤلاء الاعداء من شياطين الانس وشياطين الجن. المفسرون لهم أقوال هنا في مسألة شياطين الإنس والجن. هل شياطين الإنس والجن بمعنى شياطين من ذرية إبليس بتغوش الإنس وشياطين من ذرية إبليس بتغوي الجن؟ هذا قول ولكنه ضعيف. القول الراجح وثبت في حديث صحيح بمجموع طرقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري لما قال له استعذ بالله من شياطين الإنس والجن، قال أول الإنس شياطين؟ قال نعم. فبين أن للإنس شياطين من الإنس أنفسهم. واحد يقول طيب مين هم شياطين الإنس؟ ولماذا نحن نعلم أن الشيطان، نعلم أن الشيطان اللي هو إبليس ومن على شاكلة إبليس من ذريته الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى يقومون بإغواء الإنس والجن، وإن الشيطان معروف أنه ليس من جنس آدمي وإنما من جنس إيه؟ مخلوق من نار، جنس جني. هذا ما نعلمه. ولكن القرآن هنا يضيف بعد جديد، بيدينا معنى جديد لإيه؟ لمعنى كلمة الشيطان. يقول شياطين الإنس والجن، ما معناها؟ قالوا نفهم ما معنى كلمة شيطان الأول. فكلمة شيطان، شياطين جمع شيطان، شيطان هو في كل جنس من الأجناس العاتي المتمرد الشرير الذي بلغ في الشر غاية، بلغ غاية قصوى في الشر، ده اسمه ايه؟ شيطان في كل جنس من الأجناس. لأن كلمة شيطان إما مشتقة كما قال سيبويه في الكتاب، إما مشتقة من شطنة الثلاثي، وإما مشتقة من شاطة. فإذا قلنا من شطن بمعنى إيه؟ بعد. والشيطان بعيد عن رحمة الله، مش كده ولا لا؟ الشيطان بعيد عن رحمة الله، ولذلك لعنه الله سبحانه وتعالى شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم إلى آخره. يبقى ده شيطان مريد، فسمي شيطانا من البعد لأنه بعد عن الله وعن رحمة الله إلى الأبد، فسمي شيطانا من البعد. وإما أن يكون من شاطة يشيط، من الكلمة المكونة من الشين والياء والطاء، شاطة. طيب شاط بمعنى احترق، وهو بالفعل الشيطان محترق بغضب الرحمن سبحانه وتعالى، هيحترق. فإما من شاط وإما من شطن، وإن كان الراجح أنه من شطن لأن منه اشتق شاط على وزن فاعل، يعني شاط من الايه؟ من الشطن، يعني البعد. وجاء سيبويه بأمثلة عربية لهذا الاشتقاق. ما معنى كلمة شيطان إذا قلنا إنه بعيد عن رحمة الله أو قلنا محترق؟ يبقى هذا الكلام سينطبق على أي عات أو متمرد أو شرير أو خارج على إرادة الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا يوجد الشيطان في الإنس كما يوجد في الجن، بل ويوجد في سائر الأجناس الأخرى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. بعض الناس يظنون من طلبة العلم الصغار إن الكلب الأسود شيطان، بمعنى أنه أي كلب أسود يعدي يفتكروه شيطان. قيل الإنس والجن، يبقى جعل للإنس شياطين وللجن شياطين. إيه شغلتهم؟ يوحون إلى، يوحون بيوحوا في وحي. ما معنى كلمة الوحي؟ كلمة الوحي هو الإعلام في سرعة وفي خفاء، الإعلام في سرعة وفي خفاء. وهذا ينطبق على ماذا؟ على الوسوسة، على الوشوشة، على الكتابة، على الرمز. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، لما قال الله تعالى عن زكريا عليه السلام أنه لا يخاطب الناس إلا إيه؟ رمزا. فقال سبحانه فخرج فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى يعني رمز. فالكلام الرمزي أو الكتابة أو الإشارة أو أي شيء يحتمل الإعلام في سرعة وفي خفاء يسمى بالإيه؟ بالوحي. ولقد ذكرت لكم سابقا إن الوحي الذي أوحي إلى الأنبياء له درجات وله مراتب. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. الله يتكلم هنا عن وحي الابالسة، وحي الشياطين. فقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يوحي شيطان الجن الى شيطان الانس، ويوحي شيطان الجن الى الانس، ويوحي شيطان الانس الى الجن. وكان بعض السلف يستعيذ بالله من شيطان الانس ومن شيطان الجن، ويقول بل ان شيطان الانس اشد علي من شيطان الجن، لان شيطان الجن استعيذ بالله منه، اما شيطان الانس فانه ماثل امام عيني قدام عيني مهما بستعيذ. ولذلك ارشدنا الله تعالى الى التعامل مع الاثنين، شيطان الانس وشيطان الجن، في ثلاثة مواضع او في ثلاث مواضع من القرآن الكريم. حينما يقول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، هذا في التعامل مع شيطان الانس. اما في شيطان الجن بعدها على طول واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون، هذا عن شيطان الانس، ادفع بالتي هي احسن. اما بالنسبة لشيطان الجن فيقول سبحانه وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. ويقول سبحانه في الاية الثالثة من فصلت ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ثم بين ان هذا الامر صعب على النفوس، فقال وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. ثلاث ايات في سورة الاعراف وفي سورة المؤمنون وفي سورة فصلت حميم فيها كيفية الاثنين ورا بعض على طول مع ايه؟ مع هذه الصور، كيفية التعامل مع شيطان الانس وكيفية التعامل مع شيطان الجن. يوحي بعضهم الى بعض في وحي بينهم وبين بعض، في اعلام خفي، في امور في الخفاء لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول، زخرف التمويه، الزخرفة الشيء اللي تجده يظهر في ثوب مزركش، تمويه مموه، اظهار الامر مزين، تزيين الباطل. مهما يظهر الباطل في صورة مزخرفة فان لاهل العلم سبيلا عليه باذن الله تبارك وتعالى. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، زخرف. الزخرف يأتي في التمويه، يأتي في الامور المزينة والمزركشة، ولذلك سميت ذهب ايه؟ زخرف. ولذلك سميت سورة الزخرف بالزخرف لانها تكلمت عن الايه؟ وزخرفة اللي هو الايه؟ الذهب. وكذلك تكلم القرآن الكريم عن التمويه واظهار الباطل في صورة حسية، يظهر في صورة معينة فيه تمويه على الناس، وفي اظهار للباطل في صورة حسنة، يلبس الباطل ثياب حسنة. يقول سبحانه يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يجوا بقى يكلموك عن مثلا الخمرة ما يقولكش اسمها خمرة، مين هيشربها واسمها خمرة؟ يقولك مشروبات روحية، مش كده ولا ايه؟ يجوا يتكلموا مثلا عن الامور التي فيها مخالفة لشرع الله فيسمونها باسماء اخرى، وهكذا يزخرفون ويحلون الشيء. فظهر الشيء في ثياب مزركشة مزينة، فيه تمويه، فيه جمال في الصورة، وفي الحقيقة فيه السم الايه؟ الزعاف. فقد يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يبقى الزخرف ما المقصود؟ المموه. ولكن طب الهدف من هذا الوحي ايه؟ الغرور. ما معنى كلمة الغرور؟ ان يغرك. يغرك يعني يجعلك تقع في الخطأ بتغرير. والتغرير منه لما يقال شاب غر او فتاة غر. ليه؟ لانه زي ما يقول التجارب ما علمتوش. انسان ما تعلمش ما تحطش في تجربة قبل كده. بنت ما تحطتش في تجربة قبل كده. ما تعلموش ما سألوش. فيجي بعض الناس يوقعهم في الغلط بعد ما يحلوه لهم. يقولك وقع لانه غر. ليه؟ يعني ايه غر؟ يعني اتخذ وزي كولك ايه اخذ على ايه؟ على غرة. اخذ على غرة يعني خديعة. خدعته لانه ما كانش يعرف انه هيقع في الغلط. وانت وقعت في الغلط. ولذلك اول هؤلاء الذين اوحوا قاموا بايحاء بالغرور لاول البشر ابليس حينما اوحى لمن؟ لادم عليه السلام فدلهما بغرور. مش كده ولا لا؟ غرهم. كان الامر بالنسبه لهم ما فيش تجربه ليهم قبل كده مع ابليس. فخدعهم ابليس وقال هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. بعدها فدلهما بغرور. هذا هو الغرور. اشتق كلمة الغر من غر الثياب. التوبة ما يكون متطبق اول تانية ليه او اول طية ليه او اول تطبيقة اول تانية بالنسبة له. لما تيجي مثلا تطوي الثوب تاني يقول لك اطوي الثوب على ايه؟ غرتي على نفس التانية الايه؟ القديمة بتاعته اللي الاصلية اللي فيه. هذا يقال عن كل انسان على سجيته. لسه ما التجارب ما علمتوش وما شافش الامور وما شافش الدواهي ولذلك يقع في الخطأ بسرعة. فهنا يقول ان التمويل والتغرير فيقع على مين؟ على الذين يقعون في الغفلة ويغروا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بينا ان المؤمن ايه؟ لا يلدغ من جحر مرتين. ومن الممكن ان يلدغ كثير من الناس من الجحر مرة واثنين وثلاث. مش كده ولا ايه؟ ولذلك كان يقول عمر بن الخطاب لست بالخب ولا الخب يخدعني ولكن نخدع بمن؟ بالله. اذا خدعنا نخدع بالله. لكن ما تفضلش تخدع بقى باستمرار. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يقول الله تعالى برضه عشان بعض الناس ما يفتكرش سبحان الله الشياطين هتعمل فينا وتسوي وتودينا وتجيبنا. طيب ما ممكن الانسان يعيش بقى حياته كلها خايف كل ما يحصل شيء النور قطع بس الشيطان هو اللي عملها. واحد هنا جنب مننا مش عاجبه الدرس عمل لنا عمل راحت الفازه دي بالذات اللي وقعت والفازه بتاعت دوره المايه. لا مش كده ولا مش هو ده اللي بيحصل. يبدا بقى الناس حاطين في اعتباره ونمشي في الطريق ده عفريت ده شيطان ده بقت حياتنا كلها تخريف. بس وممكن يكون من الممكن ان يكون هذا الانسان رجل مصلي ورجل ملتزم وبيحضر دروس لكن عكسش الشيطان في بيض في عقله وفرخ. تكون النتيجه انه اصبح كل شيء ده شياطين ده عفاريت ده كذا هذه. ولذلك واجب عليك تعلم ابنائك منذ الصغر الا يخافوا الا ممن. ولذلك في حديث احفظ الذي كان يعلم للاطفال الصغار. ابن عباس كان غلاما صغيرا يقول واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. هنا يقول تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا. يبقى دايما انت بتركن لمين؟ لله. تركن الى ركن شديد حينما تركن الى الله سبحانه وتعالى. لا تخاف من احد لان خوفك يبقى متعلق بالله سبحانه وتعالى باستمرار. خوف من الله خوف من الله. ولذلك اذا شاء ان يرد كيد الكائدين وان يرد سبحانه وتعالى كيد هؤلاء الشياطين هو قادر سبحانه. فتعلق بمن؟ بربك سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوا. الآية الأولى لما كان بيتكلم عن الآيات في مواجهة المشركين قال ولو شاء الله ما فعلوه. ولو شاء الله تتكلم عن الله باسم الجلالة الله. لكن هنا لما بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو شاء ربك عشان يبين التربية. ربك الرحمة الكلاءة الحفظ الرعاية توحيد الربوبية عشان يبين لك انك في حاجة الي باستمرار. تكلم في صورة العظمة صورة الجلال وفي صورة الرد على هؤلاء المشركين قال ولو شاء الله باسم الجلالة. لكن لما اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك، عشان يبين لك الرحمة، يبين لك التربية، يبين لك الكلاءة، يبين لك الرعاية، يبين لك المعية، مش كده ولا ايه؟ فقال ولو شاء ربك، شوف القرآن واستخدام الألفاظ، ولو شاء ربك، فهي هنا ايه؟ فيها ظلال ندية وهو يتكلم معك. ولو شاء ربك أخذك في كنفي وتحت ستري سبحانه، ولو شاء ربك ما فعلوا، فأنت تركن إلى الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، يعملوا لهم عودين. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك، فذرهم، كل الذي فوق التراب تراب، مش كده؟ فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، ينسبونه إلى رابعة ولا تستطيع، وليس من كلامها إنما هو كلام رجل من أئمة اللغة والبيان. هنا يقول سبحان فذرهم وما يفترون. ذرهم، ذرهم دي تعبير عجيب، اتركهم. ولكن ذرهم، خلي بالك ليه ما قالش اتركهم، مع ان ذر هذا الفعل ليس منه ماضي، ملوش ماضي وملوش فاعل وملوش مفعول، ما يجيش منه في الاشتقاق غير حاجتين اتنين، الامر والمضارع، ذر ويذر، ما فيش منه ماضي، وبناء على ذلك ليس منه اسم فاعل ولا اسم مفعول. لما تيجي تستخدم الماضي منه تقول ترك، ومنه تارك، ومنه مطروق، لكن يستخدم في ذر ويذر، مش كده ولا ايه؟ طيب ليه بيقول لك فذرهم؟ ذرهم دول يعملهمش قيمه، ارميهم في الزباله. ما انت ما تقولش اترك، الترك من الممكن ان تترك شيء ثمين، مش كده ولا لا؟ لكن لا يقال ذر الا للشيء الايه؟ الذي لا قيمة له. فذرهم لا قيمة لهم، وما يفترعهم، وما يفترون، ممكن ما يفترون تبقى موصولة، مش كده ولا لا؟ ممكن تكون مصدرية. المهم ذرهم والذي يفترونه، ذرهم وافتراءهم، لان الافتراء ده لن يقدم ولن يؤخر، وانما المؤمن الموحد لا ينظر ولا يلقي بالا لشيء ابدا، وانما العلاقة يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل. فذرهم وما يفترون. طيب أولا قال عن هذه الآية كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. اللي ليه يوحي؟ قال لك للغرور. يبقى غرورة قال بعض العلماء انها مفعول لاجله، وده الراجح، والبعض قال حال، وبنرجح انها مفعول لاجله لانها ترتب عليها العطف اللي جاي بعد كده. اسمع بقى، ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. خلي بالك انت الاعراب بيمسك مين؟ جعلك تتماسك الايه؟ الايات معاك عشان تقدر تربط العلاقه مع بعضها، تعرف علاقه الايه دي باللي بعدها ايه؟ هو العطف ده ولتصغى معطوف على ايه؟ ما انت عشان تقرأ القرآن وتهضمه وتفهم القرآن وتتدبر كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك إيه؟ ليتدبروا آيات، اتدبر. فإذا يقول الله سبحانه وتعالى ولتضغى معطوف على غرورة، قال لك طيب إذا كان المعطوف عليه دخل عليه اللام بتاعت العاقبة أو الصيرورة أو العلة عشان معطوف على مفعول لأجله، مش كده ولا لا؟ ليه قال ولتضغى؟ ليه ما قالش قبل كده في غرورة؟ ليه ما دخلش عليها الايه؟ اللام، مش كده ولا لا؟ للغرور مثلا. قال لك لسبب، لتصغى عشان يبين ان الغرور ده كان فعل مين يا اخوانا؟ فعل مين؟ الشياطين بتاعت الانس والجن اللي بتوحي، لكن هنا بتغير. مين اللي هتصغي؟ قلوب بقى الايه؟ المحل. ما هو عندنا شياطين الانس والجن هتعمل ايه؟ هتغر، مش كده؟ وتوحي للتغرير. طيب التانيين هيبقى زي تقول ايه؟ كسرتوه فانكسر، مش كده؟ كسرتوه ايه؟ فانكسر، زي افعال المطاوعه. فهنا نفس الكلمه ولتصغى، تصغى يعني تميل، ف الفعل تصغى ويجي صغيا يصغى صغيا ويجي يصغو بالواو. خلي بالك له ثلاث قراءات للعرب ورد عنه. الاصغاء اللي هو ايه يا اخوانا؟ الميل. شوف ربنا بيقول في سورة التحريم ايه؟ ان تتوبا الى الله، الكلام موجه لمين؟ السيدة عائشة وحفصة. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. صغت يعني ايه؟ مالت وانحرفت وقعت في الخطأ. فقد صغت قلوبكما، يعني تستحق انكم تتوبوا الى الله. ان تتوبا الى الله فقد صغت يعني مالت قلوبكما، وان تظاهر عليه الى اخره. هنا يقول ولتصغى اليه، القلوب بتميل تصغى، بتصغى الايه؟ اليه. الى ايه؟ وحي الشياطين. لتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. الفؤاد يبقى السمع، ما هو الفؤاد ده اللب، لب الانسان كله هيصغي هيميل الى ايحاء الشياطين الانس والجن. ولتصغى اليه افئدة، ما قالش قلوب، الفؤاد ده لب الانسان. ولذلك قال سيدنا ابراهيم فاجعل ايه؟ افئدة من الناس تهوي اليهم. ولذلك قالوا ان الفؤاد من التفقد، وهو القلب المشتاق اشتياق شديد لهذا الامر، مش كده ولا لا؟ فقال سبحانه ولتصغى اليه افئدة، فالسمع والبصر كل كينونة الانسان اللي غفل واتغر هتصغي. ثم قال ولتصغى اليه افئدة. افئدة من؟ الذين لا يؤمنون بالاخرة. يبقى عرفنا بقى مين بقى اللي هيكون تابع لشياطين الانس والجن؟ من لا يؤمن بالاخرة؟ طب احنا الايمان عندنا الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، كل الغيبيات. اشمعنى قال الذين لا يؤمنون بالاخرة؟ اشمعنى؟ لان الايمان باليوم الاخر، اولا كانوا هؤلاء ما بيؤمنوش باليوم الاخر، كانوا بيؤمنوا بوجود الله وبيعرفين ان في ملائكة وكذا، لكن ما كانوش بيؤمنوا بالايه؟ باليوم الاخر. هذا اولا. ولكن الاية المقصود بيها ان الانسان اللي ما بيؤمنش ان في جزاء وحساب تلاقيه قليل الادب، مش كده ولا لا؟ خدها انت كده امر معهود بيننا وبين بعضينا. لو الانسان وجد نفسه واي كلمة هيقولها مش هيحاسب عليها يتكلم، اي تصرف مش هيحاسب عليها يعمل اللي هو عاوزه، مش كده؟ لكن لو جيت قلت للانسان اعمل اللي انت عايزه، لا في حساب ولا في عقاب ولا في يوم ديمونة ولا في يوم اخر، هيعمل اللي هو عاوزه ويعمل ما بدع له. لكن الانسان اللي يؤمن باليوم الاخر ويؤمن ان في عقوبة في اليوم الاخر وفي لقاء وفي حساب، سيعمل لهذا اليوم ويبقى خايف من اليوم ده قوي. لكن اللي ما بيخافش من ذاك الانسان، بص حط في اعتبارك اعداء اليوم الاخر الذين لا يؤمنون به، هيكون اكبر مصيبة بالنسبة لكم. اللي ما بيقولش باليوم الاخر ساعة ما يفاجئ ان مش عامل حسابه، فما دام مش عامل حسابه هتكون اكبر مصيبة بالنسبة له، لانه مفاجأة. الشيء اللي ما كنتش عامل حسابه تلاقيه قدام منك، اكبر مفاجأة بالنسبة لك. ولذلك يقولون ايه حينما يقومون من قبورهم؟ قالوا ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. مرقد، وانت عارف كنت قاعد في القبر مرقد ولا كنت بتشوي؟ طب ما هو كان في القبر يعذب عذاب القبر، ومع ذلك لما يجي قايل من مرقدي، انه عارف ان اللي شافه في القبر بالنسبه للي جاي يبقى مرقد وسير وهنيء بالنسبه للمصائب اللي جايه بعد كده. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. ده المؤمنين يرد عليهم يقولوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. شو ده اللي كنتوا بتكذبوا بيه؟ ذاك يقولوا ايه؟ افسحر هذا؟ اما تشوفوا النار اصلوها تصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. الصبر وعدم الاثنين سيئان. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ ما انتوا قال عليهم ايه؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. طب جهنم سحر برضه سحر. طب خشوا بقى واتفرجوا على السحر كملوا للاخر. هو اللي يقول شيء يكمل للاخر. سلمنا الله واياكم من مصير هؤلاء الظلمه الفجره. فقال سبحانه هنا قال ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. افئده الذين لا يؤمنون بالاخره هم دول اللي عندهم استعداد يسمعوا ذلك. الكتابات اللي بتشوفها والاسماء اللي بتسمع عنها والاقوال اللي بتسمعها فيها حقد على القرآن وحقد على السنة وحقد على العقيدة وحقد على الدين وحقد على الالتزام وعلى امهات المؤمنين وعلى كل اللي بتسمعه ده كله بتسمعه من اناس لا يؤمنون باليوم الاخر. من الاول ما احنا قلنا ان نزعة الالحاد في القرن ال19 لما حدثت كان الهدف من وراها ايه؟ اناس يريدون ان يتخلصوا من عقدة اليوم الاخر. اناس يريدون ان يفعلوا ما يشاءون ولا يحاسبون ولا يكلمهم احد ولا يحاسبهم احد. فمنذ البدايه يجي يعقب تقول له في ليك يوم اخر ليك يوم يا ظالم يقول لك ما انا عاوز اظلم وما يتقاليش الكلمه دي حتى شبح الكلمه دي ما يسمعوش لحياته. فمنذ الاول قال لك طب مين تبع قصه اليوم الاخر دي؟ ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الضر. فالكفر باليوم الاخر علشان هؤلاء الناس يريدون ان يرتكبوا كل انواع الموبقات. فقضية اليوم الاخر نفوها تماما. فقال ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. اللي ما بيؤمنش بالاخرة عايز يعيش فاجر. اللي ما بيؤمنش بالاخرة عايز يعيش داعر. اللي ما بيؤمنش بالاخرة عايز يعيش ظالم. اظلم اظلم افتري عيش داعرا عيش فاسقا افجر كما تشاء. ما هو طالما انه ليس هناك يوم اخر فافعل ما تشاء. ولذلك جاءوا ظرافات ووحدانة لمن؟ لشياطين الانس والجن. وجدوا بقى ايه الزمان بتاعتهم عملاء. ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. مش هيترتب على كده اصغاء من الباس لا. شوف اللي بعده وشوف ترتيب القرآن الكريم غرورة. يبقى التغرير ده في الاول يترتب على التغرير ايه؟ لتصغى اليه دليل. طب ان صغوا ومالوا زي ما يميل الاناء مالوا بكينونتهم كلها الى من؟ الى هؤلاء الشياطين. لتصغى الي افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة تكون التي وليرضوه. ما هو مزخرف مزين مزدان وش جميل. فكل ده لما يشوفوه وهم مالوا له بكليتهم هتكون النتيجة ايه؟ وما بيؤمنوش باليوم الاخر خلاص تكون النتيجة وليرضوه. مش عاوزين غيره. تيجي تقول لهم قرآن يقول لك هنعمل بيه ايه؟ سنة هنعمل بيها ايه؟ كذا هنعمل بيه ايه؟ فيصبح المنكر معروف والمعروف منكر. ليه؟ لانهم رضوا بهذا المنكر ورضوا بوحي الشياطين فطبع على القلوب. فقال وليرضوه. طب طالما كان في غرور وفي اصغاء ونيل وفي ارضاء وفي رضا في القلب عن هذا المنكر تكون النتيجة ايه؟ وليقترفوا ما هم مقترفون. الاقتراف اللي هو الايه؟ الاكتساب. كل بقى الجرائم الشر سرقة ظلم ضعاء كل شيء يرتكب في ارض الله. وليقترفوا ما هم مقترفون. وليقترفوا ما هم مقترفون. تبدأ الكسب بقى السيء والحرام كل شيء. فقال الله تعالى افغير الله ابتغي حكما. افغير الله قل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو قالوش هنا قل. ودايما عندنا الصورة هنا كانت دايما تقول ايه؟ قل قل. هنا ما قالش قل. ليه؟ ربما كان لانها حقيقة واضحة مش محتاجة جدال. بعد كل ده لان اللي هيصغي ويميل ويقترف ويرضى هم الذين لا يؤمنون بالاخرة. لكن الانسان الصادق اللي بيؤمن بالاخرة ذلك يقول في آية سابقة والذين يؤمنون بالاخرة على صلاتهم يحافظون. اللي بيؤمن بالايه؟ بالاخرة. هنا قال سبحانه وتعالى افغير الله ابتغي حكما. هذه المقولة حينما تقال لأي انسان هيجاوب عليك بالايه؟ ها؟ يجاوب عليك بالنفي على طول. لا طبعا مش هو هنا السؤال للانكار لاستفهام للانكار مش كده؟ افغير الله ابتغي حكما؟ ها؟ مش كده ولا لا؟ نعم. افغير الله ابتغي حكم يعني ايه؟ حكم غير حاكم. لان الحاكم من الممكن ان يكون حاكم ظالم او حاكم ايه؟ عادل. الحاكم كلمة حاكم في اللغة تنطبق على الظالم وعلى ايه؟ العادل. لكن الحكم لا تقال الا على الحكم الايه؟ العدل بس. شوفوا التعبير القراني، لا يقال حكم الا على العدل. قالوا ان هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى نتحكم الى الكهنوت، عندنا رجال كهنوت، عندنا رجال من رجال الجان اللي هم بيسموا بالكهنة، اللي هم الكهانة، رجال الكهانة، تعالى نتحكم اليوم. فرد القرآن فغير الله أبتغي حكمة. في حد يحتكم إلى غير الله؟ بالطبع كل الناس من كل جنس سيقولون بالطبع لا، لا نبتغي حكما إلا الله، مش كده ولا لا؟ أفغير الله في قضية مثل هذه القضية محمد صادق أم كاذب؟ والعياذ بالله، من يحكم في هذه القضية؟ الله يحكم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، من الذي يحكم في هذه القضية؟ موضوع الخصومة مين؟ ربهم. هذان خصمان على أرض بدر اختصموا في ربهم، من الحكم؟ العبد سبحانه. فحكم بماذا؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، اتفصلت لهم ملابس على المقاس بس من جهنم، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. مش كده؟ يبقى هذه القضية فصل فيها من؟ الله سبحانه. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ تريدون أن تتنزل الملائكة؟ تريدون أن يتحول الصفا إلى ذهب؟ إن كل ذلك بالنسبة للقرآن لا شيء، أعظم المعجزات هو القرآن. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، كتاب أنزل على رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، لبث فيكم 40 سنة لا يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتب، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون؟ 40 سنة ما قرأ وما كتب وما أثر عنه علم أو حكمة أو شعر أو شيء من التشريعات الهائلة دي، ويتنزل عليه الكتاب ايه؟ مفصلا. لقد قرأت عليكم شيء من ضمن الأشياء، آيات المواريث. آيات المواريث تذكرونها؟ حينما كنا نقرأها يجلس فينا أساتذة في الجامعات، حمل الدكتوراه، مهندسين، ناس من أصحاب العقول الواعية الدارسة الفهمة، ومع ذلك كنا ساعة ما بنشرح المواريث يتوهوا حوالين نفسهم، بنتوه. علم المواريث علم خاص لوحده، تجد الانسان تحفظ النهاردة تخطئ في بكرة تعمل كذا تسوي كذا، طب افهمها ازاي؟ طب والكلام؟ هذا الكلام فهمه صعب. هل هذا الكلام يستطيع ان يخترعه رجل امي؟ مستحيل. ده عندنا في علم الاسلام، في علوم الاسلام، علم المواريث ده علم خاص لوحده يضرب على علماء لوحدهم، اسمه علم الفرائض، مش كده ولا لا؟ له كتب خاصة به، ومع ذلك تجد مذكور في القرآن الكريم بأسلوب معجز عجيب. كم آية يذكر فيها جميع أنواع المواريث، جميع أحكام المواريث في مجموعة آيات قليلة لا تتعدى 4 آيات في سورة النساء، إعجاز ما بعده إعجاز، تفصيل دقيق وموجز، ينطق به رجل أمي ما قرأ وما كتب، يقرأ به إنسان ما كان يعرف الألف من الباء، قبشي لغة عربية، يعرف 1+1 ومسائل الحساب والعول والجمع والطرح والسدس والسد، وتجد الكلمات دي عشان أنت تيجي تعرفها وتدرسها وتكون أنت رجل دارس هندسة ودارس رياضة ودارس احتمالات ودارس كذا، ودماغك تتوه مع علم المواريث. هل يستطيع رجل ان يقوم بانشاء ولا مجامع فقهية؟ مش كده ولا لا؟ وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا، وتفصيلات دقيقة في امور ما عرفها اهل الكتاب، ما كان يعرفها اهل الكتابين السابقين على نزول القرآن الكريم. وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا، فهذا الكتاب هو الحجة التي مع محمد صلى الله عليه وسلم. واتركوا جميع الآيات الحسية التي جابها بها الناس، ولكن ألم ينشق القمر في زمانه وقالوا سحر مستمر؟ ما هو عارف انهم يقولوا هذا الكلام، اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر، ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر، النذر تتولى عنهم إلى آخره. يقول الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات الجليلة: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. تفصيل دقيق في كل شيء. في قضايا العقيدة وتكلمنا بتوسع، ما وجدت عقيدة على وجه الأرض كعقيدة القرآن الأعظم، كتاب تحدث عن أسماء الله الحسنى وعن صفات الله العليا، تكلم عن عقيدة لا يرقى إليها مستوى، أي مستوى من مستويات الشك على الإطلاق. فلف كثيرون عبروا هذه الأرض جميع أنواع المدارس الفلسفية من سقراط وأرسطو ومن قبل سقراط وأرسطو، تكلموا كل فلاسفة، هؤلاء الفلاسفة ما أجابت على سؤال واحد من الأسئلة، وإنما زادت الإبهام إبهاما وزادت الأمور تعقيدا، وكانت كلماتهم وكتاباتهم ومؤلفاتهم لا تعدو أن تكون عبارة عن مضغ للماء، مضغ للماء. جميع الأسئلة ما أجابوا على سؤال واحد من هذه الأسئلة. تعال على قضايا التشريع: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم، إلى آخره، في كل الأحكام، شوفوا قلنا المواريث وقلنا كذا وقلنا كذا. حد يقدر ينظر إلى هذه العلوم العظيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تأسيس اقتصادي على أعلى مستوى، تأسيس اجتماعي وبنيان عظيم قامت عليه أمة خير أمة أخرجت للناس، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الكلام ده خلي بالك ينزل في سورة الأنعام المكية، ولم تكن الأحكام قد نزلت بعد. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، تفصيل، حتى المحكم والمتشابه وضحه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، رد على كل الأفكار وعلى كل أصحاب الملل السابقة. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، ولما وصل إلى هذه الجزئية من تفصيل الكتاب تكلم عن أهل الكتاب، فقال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. هذه في حد ذاتها معجزة المعجزات، أن يقول الله تعالى عن أهل الكتابين السابقين على نزول القرآن الكريم أنهم يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. أين التقى محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء؟ هل حضر مجمعا من المجامع المسكونية؟ هل حضر في مدراس من مدارس اليهود؟ إنه لم يلتقي بأحد منهم على الإطلاق، كل لقائه بهم في الحقبة المكية، وصورة الأنعام صورة مكية، والكلام كان ما زال يزال مع أكابر المجرمين الذين لم يهلكوا بعد، كالعاص بن وائل والوليد بن المغيرة وأبي جهل وأمثالهم. كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم محاصر في مكة، ما التقى بأحد من أهل الكتابين السابقين، ومع ذلك يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وحينما يصطدم المسلمون في الهجرة الأولى بنجاشي الحبشة، وتأتي الفتنة التي أجزج نارها وأورها عمرو بن العاص، ولم يكن قد أسلم بعد، وذهب إلى هناك بالهدايا للملك النجاشي وقال له إن هؤلاء يتكلمون في مريم وابنها، ويأتي النجاشي وتأخذه العزة ويأتي بالمسلمين ويقول لهم: ماذا تقولون في مريم وابنها المسيح؟ ولم يخش المسلمون ولم يخافوا، بل كانت معهم هدية عظيمة لهذا الملك، لم يكن معهم ذهب ممرض من قوارير او شيء من هذا من الهدايا، وانما كانت معهم صورة مريم، وقرأت صورة مريم على النجاشي بعد ان تكلم الصحابة وقالوا: هل نقرأ عليه اوائل هذه الصورة وفيها ما فيها؟ وقرأت عليه فاخضلت لحيته من البكاء، وفيها قول الله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم. المسيح بيقول كده: فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمين اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إلا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذا الكلام يقرأ على النجاشي، وما خشي الصحابة الكرام لأنهم أصحاب رسالة حتى ولو قطعت أعناقهم في بلاط هذا الملك النجاشي. وبكى الرجل واخضلت لحيته وقال إن هذا والذي خرج من جاء به المسيح خرج من مشكاة واحدة. ويذهب وفد من عند النجاشي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وانتظر أهل مكة وقالوا جاء الطيارفة، الطيارفة دم ليعرفوا العملة المزيفة من العملة الجيدة، دم يفضحوا محمد. جاء مجموعة من القتاوسة ودخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد لقيهم قبل ذلك، واستمعوا إليه وقرأ عليهم سورة ياسين، وبكوا جميعا حتى اخضلت لحاهم، وخرجوا من عنده صلى الله عليه وسلم. وخاض ظن وفعل المشركون فقالوا لهؤلاء القساوسة: خيبكم الله من وفد لقوم، انكم قد ضيعتم دينكم وضيعتم امتكم، بئس رسل القوم انتم، ارسلكم قومكم لكي تفضحوه فاذا بكم يغركم بسحره. طب هتقول ايه تاني؟ فماذا قالوا؟ نظروا اليهم واخذوا يخرجون اموالا من جيوبهم ويعطونهم. وينزل في ذلك قوله في سورة القصص الذين اتي القصص المكية الذين اتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا عليه على إيمانهم بالمسيح، وها هم يمتحنون ويصبرون على إيمانهم بمحمد منذ اللحظة الأولى. فيقول تعالى بما صبروا وكانوا بآيات، يقول الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤوا بالحسنة بالشتم وبيدفعوا فلوس، يدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو كلام أهل مكة أعرضوا عنه وقالوا، شوف كلام العلماء، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فيعلق القرآن قائلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نفس هؤلاء يرد ذكرهم مرة ثانية في سورة المائدة في العهد المدني، فيقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، بيتكلم عن نصارى الحبشة، ذلك بأن منهم قسيسين اللي هم جمل النبي صلى الله عليه وسلم ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، أهو ثاني بيجدد العهد اللي حدث في سورة القصص، فرأى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما أنزل إلى الرسول إلى آخره. المهم أن الله يقول هنا في هذه الآيات، يقول: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه الحق، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، بشهادة، يكفي شهادة، يكفي شهادة من؟ أهل الكتاب، أهل العلم بهذا الأمر. دعكم من أهل الجهل وأهل الجحود الذين بدأوا كافرين منذ أول الأمر كاليهود، ولكن هنا تحضرنا قصة الحبر عبد الله بن سلام لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وقال: فحينما رأيته علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، مش وجه كذاب أبدا. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه اللي كانت بتحدثنا عنه كتبنا، كتبهم المبشرات موجودة في كتبهم. فقال له: ولكن اليهود قوم بهت، فادخل عليهم في الأول ولا تقل لهم أني أسلم، قل لهم كده أنا أسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ دخل عليهم مدرسهم، قالوا: لا، في المدينة خيرنا وابن خيرنا، ده احسن واحد عندنا عبد الله بن سلام، وفي زيه. فقال له اخرج عليهم. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالوا له ابن وابن وابن وابن وسبوه ابوه اللي جابوه عليه رضوان الله. فالذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق. عارفين الكلام ده كويس. واقول لكم معلومة قد تكون غائبة عن كثير منا. هذه المعلومة هي اكثر الذين دخلوا في دين الاسلام لم يكونوا من الوثنيين، بل ان اكثر الذين دخلوا في الاسلام من اهل الكتاب. هذه معلومة قد تكون غائبة عنكم. اهل الشمال الافريقي واهل الشام وهؤلاء كانوا جميعا نصارى، واليهود كانوا قلة. كل هؤلاء دخلوا في دين الوثنيين، اقل مجموع الوثنيين اللي دخلوا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مجموع اقل من اهل الكتاب. وقصة هرقل مشهورة ومعروفة في كتاب كيف كان بدء الوحي الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقول ان هذه بشارات، والدليل في سورة الاعراف كما سيجيء قول الله تعالى، وده دليل ما بعده دليل، انه لهم ايه؟ ويقول هذا الكلام لاهل الكتابين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمانه هو. وكان شيء بسيط جدا ان هم يخرجوا من كتبهم ما يكذب هذه المقولة، كان ده كافي في الغاء رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان والعياذ بالله مدعيا. حينما يقول تعالى عن هؤلاء الذين يتبعون الرسول النبي الامي، نبي امي برشل بيكتب في لغة قومي، فما بالكم باللغات الاخرى، ولم تكن التوراة والانجيل قد ترجم الى العربية بعد. فيقول تعالى الذين يتبعون الرسول النبي، ده في سورة الاعراف المكية، يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. انا امي ومكتوب عندكم، شوف الاعجاز، امي مكتوب عندهم في التوراة والانجيل، بالصفات كمان، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كل ده موجود، كان يكفي انهم يقولوا بحثنا في كتبنا وها هي مش موجود عندنا. فهذه كفيلة بنقد ما في القرآن لو كان الرسول مدعيا وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق، حق، وبالحق انزلناه وبالحق نفيه باطل، وانما هو حق وما فيه حق ونزل بالحق، منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. اوعى تكون من الممترين اللي بيشكوا ابدا. قد يقول قائل هذا الكلام يقال للرسول عليه الصلاة والسلام، يقال له لا تكن من الممترين، يعني تشك. ده بس عطار بيشك في نفسه، وفي آية تانية يقول له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اسأل. وفي بعض الروايات أنه لا يشك ولا يسأل، ولكن هذا الكلام أسلوب عربي عجيب. أضرب لكم مثل مفيش فيه خلاف عشان أبني عليه اللي بعده. حينما يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، الخطاب لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه أب وأم عايشين يميها أبدا؟ يبقى الخطاب ده موجه له للأمة كلها، بس بصورته هو، واضح الكلام؟ فلما يقول له فلا تكن من الممترين مش هو المقصود. لما يقول له لئن اشركت ليحبطن عملك، عمره ما هيشرك، مش كده ولا لا؟ لا تكونن من الجاهلين، عمره ما هيكون جاهل. يبقى الخطاب موجه لمين؟ لينا احنا، لكن في صورة مين؟ الرئيس العظيم القائد نبينا العظيم صلى الله عليه واله وسلم. فلا تكونن من الممتنين. ثم يقول تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا تبديل لكلماتي وهو السميع العليم. لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم. يقول الله تعالى وتمت كلمة ربك، الكلمة تمت. كلمة لما تضاف يقصد بها ايه؟ كلام، كلمات. وقرأت في بعض القراءات المتواترة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، تمت كلمات ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اجعل هذه الآية لأنها تحتمل بسطا حتى لا نظلم هذه الآية، فنجعلها بداية درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. وسامحوني على تقطيع الكلام عشان لما بعلي الصوت مش ما بقدرش يعني انكبر بالصوت.